السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، النهاردة مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى. اسم الله النهاردة رسالة للأمة كلها، رسالة لكل واحدة سنها كبر وما اتجوزتش. اوعي تيأسي، رسالة لكل شاب لسه متخرج ومحتاج شغل ومحتاج بيت ومحتاج شقة ومحتاج زوجة، ورسالة لكل واحد اتجوز ولسه ما رزقش الذرية، رسالة لكل واحد في الأمة ده كلها. اسم الله الرزاق، اسم ضد الفقر. النهاردة هنعرف مع بعض اسهل الطرق انك انت تبقى انسان غني، غني بحق وحقيقي بكل معاني الغنى. النهاردة يا اخوانا هنتعرف على مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى. اسم الرزاق، اسم ضد الفقر، اسم للي عايز يحسن الستاندرد ليفل بتاع حياته. اسم الله الرزاق، اسم ضد الانتحار. 4000 واحد بينتحروا يوميا على وجه الارض. 4000. السبب الاول للانتحار الاكتئاب، والسبب الاول للاكتئاب الفقر. فاسم الله الرزاق ضد الانتحار. مرة رايحين لأسرة من الأسر الفقيرة، فاللي يعني بتعرفني الأسرة بتقولي كانوا 7 أولاد وبقوا 6، فبقولها ليه؟ قالت لي واحد انتحر من الفقر، ما قدرش يستحمل الفقر. واحد من الناس ما كانش معاه غير 10 جنيه، فزوجته بتقوله هات لنا أي حاجة ناكلها أنا والعيال، هات لنا حتى بطاطس وإزازة زيت. مشي بالعشرة جنيه على الكوبري وقعد يقول حاجة غلت، والأكل غلي والزيت غلي، ورمى نفسه من على كوبري طلقة وانتحر. الفقر خلى ناس تنتحر كتير قوي يا جماعة، الفقر خلى ناس ياما تنتحر والعياذ بالله، وتعاجل الله بنفسها من كتر ما هي مستحملاه. عشان كده اسم النهاردة بيحللك أكبر مشاكل في حياتك، بيخرجك من دايرة الاختناق ودايرة الفقر ودايرة الاكتئاب. معظم الطلاق بسبب ان مفيش فلوس في البيوت، الست متوترة، الراجل متوتر، الاتنين يضغطوا على بعض. اسم النهاردة للي عايز يتجوز، وللي عايز شقة، وللي مش لاقي شغل، وللي عايز دخل، وللي عايز يرفع مستوى معيشته. اسم الله الرزاق رسالة للأمة كلها، رسالة للأغنية. فلوسكو دي مش بتاعتكم، انتوا ممكن تحببوا الفقير في الرزاق وممكن تشككوا الفقير في الرزاق. رسالة للفقراء، اوعى وانت ربك اسم الرزاق تمد ايدك على مال حرام، اوعى وانت ربك اسم الرزاق تذل نفسك لحد عشان لقمة العيش او عشان الجنيه. اسم النهاردة رسالة، رسالة للي بيقولوا هيحصل انهيار اقتصادي ومش هنلاقي ناكل، رسالة للي مولاده بيقولوا له عايزين طلبات يقول لهم اجيب منين اجيب منين، هنعرف النهاردة نجيب منين. اسم النهاردة رسالة لجيل التسعينات، الجيل اللي بيعتبر نفسه مدمر، الجيل اللي بيعتبر نفسه اتظلم من الجميع والدنيا قدامه سواد في سواد، والعياذ بالله اللي مش متصل بالله سبحانه وتعالى. اسم النهاردة رسالة للي بياكل حرام. اسم النهاردة رسالة لينا كلنا يا جماعة، رسالة للجميع، رسالة أسهل الطرق للدنيا، أسهل الطرق للزواج، أسهل الطرق لتحسين معيشتك، أسهل الطرق لتحصيل أرزاق كتير أوي أوي أوي أوي. أصل الرزق ما طلعش فلوس، والنهاردة هنبدأ إن احنا نعرف إن الرزق ما طلعش فلوس. رسالة النهاردة، اسم النهاردة معركة مع أكبر حاجة قتلت البني آدمين، وأكتر حاجة أمراضت الناس، وأكتر حاجة ملت عيادات الأمراض النفسية، الهم. النهاردة اسم النهاردة معركة ضد الهم، ضد هم الرزق، وهم هعمل ايه بكره، وهم هجيب منين لما اكبر، وهم هتجوز منين، وهم شاب بيقول لي انا بشرب مخدرات اعمل ايه، هي بايظه بايظه اصلا. لما 20 جنيه خمس انا وثلاثه اصحابي في سجاره حشيش بيها وننسى الدنيا ونفصل، ما هي بايظه بايظه. ياه على اللي مش عارف الرزاق، حياته صعبة قوي، حياته ضنك يا اخواني والله. اللي مش متصل قلبه بالرزاق وعارف مين هو الرزاق، تقف معاه تحس ان انت جالك اكتئاب وانت واقف معاه، امال هو مستحمل نفسه ازاي؟ اللي مش عارف يعني ايه الرزاق. اسم النهاردة معركة ضد اكبر قيد شل الناس عن ربنا، اكبر سبب طيب خلى الناس تسيب الجوامع. اكتر ناس، اكتر شيء صرف الناس عن الرزاق هو الرزق، اكتر ناس، اكتر حاجة شغلت الناس عن الله، اكتر حاجة خلت الناس تاكل حرام وتعصي الرزاق هو الرزق. يا للعجب يا للعجب العجاب في مهرجان الضحك اللي احنا فيه. المفروض ان انا ابتغوا عند الله الرزق، لا يملكون لكم رزقا. ربنا لما جاب الرزق مع المخلوقين كلهم جابوا بالنكرة، لا يملكون لكم رزقا، ولما جاب الرزق مع هنا جابوا بالمعرفة، فابتغوا عند الله الرزق، لأنهم ما يملكوش شيء أصلا، ما فيش أي نوع من أنواع الرزق يملكوه، إنما الرزق كله بشموله بكل أنواعه عند الله. والناس سايبة باب ربنا وبتجري على كل الأبواب للأسف الشديد. عايزين نفهم النهاردة القضية صح، وعايزين زي كل اسم من أسماء الله الحسنى البصلة بتاعت قلوبنا تتوجه صح. إخواني وأحبابي في الله، اسم النهاردة ممكن يحمل تغييرات جبارة جوه حياة كل واحد مننا. اسم النهاردة بيبهرك وبيشوقك وبيفهمك، اسم النهاردة بيطمنك، اسم النهاردة بيخليك تحب الناس كلها وما عدتش تغير من حد وتحسد حد وتتضايق من حد، وده قطع عيشي وده جاي ويا جاي على قوتي يا ناوي موتي، محدش يعرف يجي على قوتك اصلا، محدش يعرف يلعب في القضية دي اصلا، دي مش بايد حد نهائي، هو الرزاق سبحانه وتعالى. اسم النهاردة بيعرفك حجم المخلوق الحقيقي، وان لا يملك لك اي احد اي شيء في هذه القضية بالذات. اسم النهاردة هيملأ قلبك بالرضا عن اللي ربنا ادهولك واللي انت ما خدتوش. اسم النهاردة هيخليك ما تمدش ايدك على حاجة حرام، عشان اسم النهاردة رسالة تحذير للأمة، رسالة تحذير لكل واحد بيكسب الفلوس بتاعه من دي جي حرام، ولا أغاني حرام، ولا حفلات حرام، ولا ربا، ولا مصدر حرام، ولا واحدة عشان يجي لها زوج مكياج ولبس ضيق وعلاقات محرمة وصور سيئة، وكل ده ليه؟ عشان عايز الرزق. كل ده هيغير اسم رزق اتكتب لك من قبل ما تتخلق ب50,000 سنة. قد ايه الناس عصب رب الرزاق عشان الرزق. فاسم النهاردة يعني اول حاجة هيبهرك لما تعرف ان كل ثانية ربنا بينزل من السماء 16 مليون طن مطر، 16 مليون طن مية في الثانية، 1,400 مليار لتر مية في البشر الانسان بس. خد بالك ده في 20 مليون نوع كائن حي على وجه الارض، ده غير ارزاق ربنا في كل حوالي 600,000 مليار طن من اللحوم الانسان بس بيستهلكهم، 600,000 مليار طن من الفواكه الانسان بس بيستهلكهم. الانسان مش حاسس يعني الرزاق، ربنا بيرزق بيخلق ارزاق قد ايه. اسم النهاردة بيطمنك ان انت رزقك مضمون. انا فاكر يا اخواني، ودي رسالة للشباب اللي متخرج واللي الدنيا قدامهم سودة، وبالذات جيل التسعينات اللي الدنيا كلها حاسين ان هي حط عليهم ومستنين الشمس تطلع من مغربها ويتفتح لهم اي تأشيرة لاوروبا او للغرب عشان يسافروا وينقذوا نفسهم، يمكن شمس الامل في حياتهم تيجي تاني. واحد من الناس مرة عزمني على العشاء ب12 جنيه، كان العشاء بتاعك حوالي 12 جنيه. انا فاكر هو خارج من الضيق المادي اللي هو فيه، قال لي يا ريتني ما عزمتك، يا ريتني ما عزمتك. هذا الشخص الان عنده حوالي ربع مليار جنيه، شاب من الشباب معاصر فقير، ده قصة تانية وحاجة تانية. عايزين نضمن، عايزين نطمن، عايزين اسم الله الرزاق يطمننا وفي نفس الوقت يفهمنا نوصل ازاي، نوصل ازاي للي احنا نفسنا فيه من الدنيا ومن سائر الارزاق. بروشتة سهلة بسيطة ومضمونة ومفعولها مضمون، لان في شباب للأسف الشديد بيتعامل مع ربنا كأنه صندوق النقد الدولي. انت مش عايز تقبل على الله ليه؟ اصل ربنا عشان يديني فلوس زي صندوق النقد الدولي كده هيشرف عليا، وهو هتزل صندوق النقد الدولي ممكن يزل البلد عشان يديها فلوسه في الاخر فلف كمان. ربنا مش كده، ربنا ايسر حد تاخد منه، اكرم حد يعطيك، اسرع حد يفرج كرباتك. اسم الله الرزاق هيصحح مفاهيم كتير قوي عندنا. محاسب فقير يعني بيقول اللي كان يجيب لي كرتونة بيض كنت يعني ارجع بيتي بقى لمراتي واقول اللهم لك الحمد على الرزق الواسع. بيقول بعد 5 سنين كنت بتصدق بالعربية، عربية كده يعني بيطلع صدقة عربية كده خلاص، حتى ما عندوش وقت يبيع القديمة، القديمة يعني بقى رزقه اوسع من انه يفكر بثمن القديمة وبيتصدق بيها. الرزق يا اخوانا قضية كبيرة قوي وشغلت الانسان، ويا ريت يا ريت تيجي في قلوبنا اليقين على اسباب الرزق، العظمى. لو اليقين جه في قلب البنات على ان الجواز سبب قيام الليل زي ما سببه الجمال، لو اليقين جه في قلب الشباب على ان الشغل سبب صلاة الجماعة زي ما سبب الشغل كده يعني الوسائط، لو اليقين جه في قلوبنا على اسباب السماء وعلى اسباب الرزاق العظمى لفتح الارزاق على البشر، حياتنا هتتغير. كلنا عندنا تجارب كتير قوي في الرزق. يلا نبدا مع بعض بقى الرحله الجميله قوي ديت مع اسم الله الرزاق. نبداها الاول بمفهوم الرزق. يعني ايه الرزق؟ طبعا الرزق مش فلوس يا جماعه، ودي حاجه معروفه. العروسه الطيبه الجميله الدينه المطيعه رزق، الولد الصالح رزق، الذريه المتفوقه رزق، الجار الصالح رزق. على فكره الطاعه رزق، الدرس اللي انت حضره ده رزق، الصلاه قيام الليل ان ربنا يديك ركعتين رزق، الحج والعمره ان ربنا يفتحهم لك تاشيره وتسافر ده رزق، الحجاب ان واحده تتحج برزق. كل حاجه في الدنيا ديت هي رزق يا اخوانا. انك يجي لك شقه، انك انت يجي لك عربيه، انك انت يجي لك وظيفه، ان يجي لك مصدر دخل، ان رزقك يزيد، كل ديت ارزاق. مجموع الثانويه العامه نص درجه زياده في طالب ثانويه عامه رزقه، وبيفرق في رزقه طول عمره. انك تذاكر سؤال هيجي في الامتحان بكره رزق، ان ربنا يفتح نفسك للمذاكره رزق، انك انت انك ترزق صحبه صالحه قاعده جنبك او قاعده جنبك قاعده جنبك او قاعده جنبك رزق. الرزق ده مفهومه كبير قوي قوي قوي. الجنه اعظم رزق، ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه، اعظم رزق في الوجود كله هو الجنه. الحب رزق، اني رزقت حبها. الايمان ومعاني العلم رزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. بعض المفسرين قالوا يعني معاني من الايمان والعلوم سيدنا زكريا وهو نبي يبهر بيها. انت جبت العلوم دي منين؟ مين اللي علمك المعاني الجباره اللي مخلياك قاعده ليل نهار في المحراب مش راضيه تسيبيه، وانت بست من اهلك مكانا شرقيا؟ مين اللي علمك العلوم المهوله دي يا مريم؟ مين اللي فقهك في ايات الله الفقه المهول ده يا مريم؟ العلم الشرعي رزق. الدنيا كلها يا جماعه الجمال، جمال الملامح، طولك بالسنتي، وزنك بالكيلو، كل ده ملامح زوجتك، ملامح اولادك، تعليم اولادك، شهادتك، كل ده رزق. وفي رزق اجساد وفي رزق ارواح. يعني معظم اللي انا قلته ده رزق اجساد، ولكن في رزق ارواح، ورزق الارواح اغلى واعظم مليون مره من رزق الاجساد. يعني انت تختار ركعتين تبكي فيهم من خشيه الله في الثلث الاخير من الليل ولا 1000 جنيه؟ انت تختاري، تختاري ان ربنا يرزقك حجاب امهات المؤمنين ولا 1000000 جنيه؟ تختاري ان قلبك يتملى حب ربنا وده رزق عظيم، ولا يجيلك شركه من الشركات؟ تختار ايه؟ عشان كده احد الصالحين عصى فما لقاش عقوبه، فقال يا رب عصيتك فلم اجد عقوبه، فكأن الله الهمه أني حرمتك حلاوة مناجاتي. أنا ما حرمتكش رزق الأجساد، بس العقوبة جت في رزق الأرواح، وهو أعظم من رزق الأجساد. رزق الله الرزاق بيعمل إيه في حياتك؟ تغييرات جبارة، تغييرات جبارة في حياة الإنسان اللي اسم الله الرزاق هيسكن في قلبه. عرفنا يا شباب، عرفنا لما بنقول اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، يبقى انا بطلب من ربنا ايه؟ ده انا بطلب من ربنا كل حاجه. ده انا بطلب من ربنا رزق الارواح ورزق الاجساد ويفتح لي في الطاعه، وبطلب من ربنا الجنه، وبطلب من ربنا الفلوس، وبطلب من ربنا الجواز. حتى لو انت متجوز مره وبتطلب من ربنا كل حاجه، انا ما... انت ما بتقولش يا رب انا عايز اتجوز تاني، انت بتقول يا رب ايه؟ ارزقني. ها يا رب يبقى في دعوات ذكيه، ها من غير ما اللي حواليك يفهموا في ايه، انت تفهم انت عايز ايه. يبقى اللهم ارزقني ديت بتشمل كل حاجه انت محتاجها في معاشك، وهتخلي حياتك جميله، ولا يملك لك احد الا الله. اسم الله الرزاق بيعمل ايه في حياتك بقى؟ اول حاجه بيبهرك ازاي يبهرك؟ يعني ايه الرزاق يا جماعه؟ الرزاق يعني خالق الارزاق ومقدر الارزاق وموصل الارزاق. الله اكبر. يبقى الرزاق دي يعني اللي بيعمل 3 حاجات. رقم 1 خالق الارزاق، خلقها. بس لو مجرد ان ربنا خلقها، طب يعني ممكن التفاحات دي جايه لنا من لبنان؟ يبقى مجرد ان ربنا خلقها وانا استفدت ايه؟ يعني رقم 2 مقدر الارزاق، اللي كل واحد منكم الوقت يا شباب ربنا كتب له رزقه، كتب له رزقه من الذرية، ورزقه من ملامحك وطولك، ورزقك في الوظيفة، ورزقك في الشهادة، ورزقك في الزوجة، ورزقك في مستقبلك ودخلك في كل لحظة من لحظات حياتك كان، وكتب لك عدد أنفاسك. الموت هو انتهاء رزقك من الأكسجين، الموت هو انتهاء رزقك من كل بق مية ربنا كتبه لك، وكل لقمة ربنا كتبها لك. ساعتها تموت بقى، ساعتها تموت خلاص، لأن رزقك خلص، ما عادش ليك رزق في الدنيا دهية. فأول حاجة خالق الأرزاق، اتنين مقدرها، يعني مقدرها يعني اللي مقسم لكل واحد ولكل واحدة، كل واحدة هتتجوز مين وهتتجوزه ازاي، هتتجوزه امتى، هتخلف منه كم عيل، كل حاجة رزق يا اخوان. يبقى مقدر الأرزاق، لو بس ربنا خالق الأرزاق ومقدر الأرزاق انت تطمن، يبقى انت جاي تطمن. لا، لو ربنا ما بيوصلش الأرزاق انا مش هطمن. ما هي دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وربنا قدرها لي، ها، ولكن ديت في امريكا ولا في لبنان ولا في استراليا هجيبها ازاي؟ يبقى انا هتطلع روحي عشان اجيب كل حاجة ربنا كتبها لي في الرزق. موصل الارزاق معنى مهول، مهول معنى توصيل الارزاق ده، زي ما هناخد الوقت ونحاول نعيش بقلوبنا باذن الله مع هذا المعنى. خالق الارزاق، خالق الارزاق يا اخوانا، في 7 مليون نوع كائن مختلفين على وجه البر و2 مليون في البحر. العلماء بيقولوا اصلا كل الانواع اللي بتشوف ديت ما تجيش 10% من المخلوقات اللي موجوده على وجه الارض، وبيقولوا الموضوع ممكن يبقى اكتر من 20 مليون نوع كائن حي، والبعض قال حوالي 100 مليون نوع كائن حي. فتخيل بقى اللي خلق الارزاق لكل دول، اللي خلق الارزاق لما كان اسبوع شباب الجامعات بتستضيفوا الجامعه هنا 10,000 شاب، الجامعه بتتقلب، يتفقوا مع الفنادق ومع كل المطاعم، ويتقلب الدنيا في الطباخين جوه الجامعه. ليه 10,000 بني ادم هنفطرهم ونغديهم ونعشيهم؟ امال بقى لو كل واحد من دول له اكل غير التاني، وده الملح بتاعه غير ده، وده بياكل مسلوق، وده نيف داي، ودي سوتيه، وكل واحد منهم له نوعيه غير التاني، وكل واحد منهم له مواعيد اكل غير التاني، وله حاجات في اكله غير التاني، كانت الجامعه يحصل لها ايه بقى؟ كانت الناس تتجنن فيها، تاكل 10,000 ازاي؟ امال ربنا اللي كل يوم على صباحيه ربنا 7 مليار بني ادم في الانسان بس، عايز تعرف عدد الحشرات اضرب عدد البني ادمين في 200، يعني حوالي 1400 مليار حشرة على وجه الأرض، غير 9,000 نوع طيور، غير 50,000 نوع الجمبري بس والقشريات، غير 30,000 نوع أسماك، غير 20 مليون نوع كائن حي، كل نوع عدده قد إيه؟ كل دول الصبح رزقنا يا رب، بعد الظهر غدانا يا رب، بالليل عشانا يا رب. خالق الأرزاق ده هي كلها، إذا كان 10,000 واحد تأكلهم دي حاجة، وكل واحد رزقه غير التاني، وكل واحد أكله غير التاني، وكل واحد نظام حياته في الأكل غير التاني. خالق الأرزاق. 2، مقدر الأرزاق. يعني إيه مقدر الأرزاق؟ يعني التفاحة دي من وهي مزروعة في لبنان مكتوب عليها اسم مين؟ مكتوب عليها اسم، انت بص لي كده يا جدع، انت اخوك الحمد لله ان رزق بيد ربنا، بص لي حتى في قطم التفاحه، يبقى القطمه دي مكتوب عليها ايه؟ واحده بتقول لزوجها انا مش عارفه ايه العمل الصالح اللي انت عملته عشان ربنا يرزقك بيا، قال لا ده انا كل حياتي كبائر. مقدر الارزاق، بق الميه نازل في الشلالات بتاعت وسط افريقيا مكتوب عليها اسمك انت، بق المايه اللي انت بتشربه ده بتاعك انت، اللقمه دي بتاعتك انت مكتوب عليها اسمك انت، مقدر الارزاق سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه موصل الارزاق. يا موصل الارزاق يا جماعه، ازاي رزقك ده بيوصل لك؟ ازاي الحيتان في قيعان البحر فيه مخلوقات بحريه تحت قاع البحر ب20,000 متر، الرزق بيوصل لها ازاي؟ الفئران اللي عايشه على قمه جبال الهيمالايا والقرود الرزق بيوصل لهم ازاي؟ الدببه اللي في القطب الشمالي الرزق بيوصل لهم ازاي؟ النمل اللي موجود في البراري، المخلوقات اللي عايشه في قلب الغابات الاستوائيه يا اخوانا، بيقول لك معظم غابات الارض ما فيش رجل بني ادم دخلتها اصلا، الرزق بيوصل لهم ازاي؟ ازاي الارزاق بتوصل لكل دول؟ من الافلام اللي احنا بنشوف المشهد الختامي بتاعها وما نشوفش بدايتها، مشهد يعني في مئات الملايين من اسماك السردين عند شواطئ اوروبا عايشه هناك، في بقى عند امريكا الجنوبيه شاطئ امريكا الجنوبيه في بقى ملايين الحيتان واسماك القرش والطيور اللي هي ما عندهاش حاجه تاكلها في الوقت ده. ما بين دول وما بين دول قد ايه يا اخوانا؟ ما بين دول ودول قد ايه؟ 12000 كيلومتر. المحيط الاطلنطي ده اللي هو ما بين شاطئ اوروبا وما بين شاطئ امريكا الجنوبيه ده ربع مساحه الكره الارضيه، في 20% من ميه الكره الارضيه، 12000 كيلومتر. طيب دي هي رزق اللي هناك دول، طب ازاي هياكلوها؟ ربنا يبعت طيارات ميه بسرعه 80 كيلو في الساعه، الطيارات دي تقوم مقلبه الاعشاب الخضراء وتاخدها وتجري في سرعه الطيارات، يقوم مقاتل ملايين من اسماك السردين هتتجنن على الاكل ده، فيفضل مئات الملايين من اسماك السردين تجري ورا الاعشاب الخضراء تجري لحد ما الطيارات تاخدها لحد شواطئ امريكا الجنوبيه، تفاجئ هناك بملايين من الحيتان واسماك القرش. الحوت الوجبه بتاعته الواحده 2 طن سمك هيجيبها منين؟ ربنا بيديها له، مش هيديك انت، مش هيديك انت اللي بتعبده واللي بتسجد له واللي عايش عشانه. اطمن اطمن، موصل الارزاق، تلاقي الطيور قاعده تنزل تاكل بمئات الالاف والحيتان بالالاف واسماك القرش بالالاف. كل ده يا اخوانا مش الطيور هي اللي مشت 12000 كيلو عشان تاخد رزقها، ده الرزق هو اللي مشي 12000 كيلو عشانها، الرزق هو اللي راح لها لحد عندها، ولو ما كانش راح لها كانت ضاعت، كانت ماتت من الجوع. الرزق هو اللي راح لها لحد عندها، موصل الارزاق. عشان كده في الدعاء، اللهم يا من ترزق الأثر، اللهم يا من ترزق النعاب في عشبه، اللهم يا من ترزق النعاب. فقال وما النعاب؟ النعاب ده ابن الغراب، الغراب اسود والغرابة سودة، فيخلفه الغراب الصغنن ابيض، فلما يلاقوه ابيض ينكروه، ده مش ابننا ولا نعرفه، فيقوموا رميينه. تخيلوا بقى مخلوق ضعيف عاجز ما بيشوفش، لسه اعمى، لسه ملوش ريش، لسه ملوش جناحة، ام وابوه رموه، يعني ميت ميت وهالك هالك. ربنا يخلق له غدد عند منقاره تفرز مادة تجذب الديدان، الديدان تيجي لحد فين؟ لحد بقه، الديدان راحت لحد فين؟ لحد بقه. ربنا وصل رزقه لحد منقاره وهو عاجز لا يملك اي وسيلة. سبحان موصل الارزاق، سبحان من تكفل بتوصيل الارزاق. النهاردة يعني بذاكر كده بشيل ورقة لقيت فتفوتت بسكوت كده وانا باكل مرة وقعت، فبشيلها كده من على المكتب، قلت سبحان الله، ممكن دي رزق نملة الوقت على الارض هرميها هتوصل لها، ربنا يوصل لها رزقها. زي ربنا بيوصل الارزاق للدنيا دي كلها. ممكن واحد يتدخل في شغلك عشان يرفدك، تقوم انت هيقطع عيشي، يا ابني يا ساذج، ده انت في باب تاني ربنا هيفتحه لك اعظم 100 مرة، لولا ان ده اتقفل ما كانش التاني هيتفتح. ياما، وكل حياتنا مليانة قصص بهذا المنظر. يبقى اول حاجة اسم الله الرزاق بيبهرك، بيبهرك بمعاني التلاتة الخطيرة، المتكفل بخلق الارزاق، اتنين المتكفل بتقسيم الارزاق وتقدير الارزاق وتوزيع الارزاق، ثلاثة المتكفل بتوصيل الارزاق. من ايام ما كان البشر اتنين لحد ما بقى البشر 7 مليار، وكل واحد له قصة غير التاني، وربنا بيوصلها لك بحب، مش يعني انا ممكن مثلا تقول لي تتصل بيا الله يكرمك انا بس جعان هات لي بس اكل من المطعم الفلاني، ومعلش الله يكرمك انا بحب السلطه هات لي 2 كيلو طماطم وخيار كده معاك وانت جاي بس من بتاع الخضار، وربنا يبارك فيك بقى عدى على اي محل بقى حلويات كده جيب لي حتتين جاتوه كده، ومعلش ربنا يحفظك انا بحب ازقف كده تسالي، عدى على المقله هات لي مش عارف ايه، وربنا يبارك فيك السوبر ماركت بقى ايه حاجه ساقعه كده وانت جاي، والله يكرمك بقى. فانا جاي لك اصلا انا مش طايق، اقوم كمم لك الحاجه وماشي. شوف بقى السحابه ربنا جابها لك ازاي، السحابه دي لو نزلت الميه اللي فيها هتبقى تسونامي سماويه، السحابه دي بيبقى فيها مئات الالاف من اطنان الميه، لو نزلت الميه اللي فيها كلها مره واحده السحابه فتح الخزان تش نزلت على البشر تسونامي، تبيد كل شيء، تبيد كل شيء، الميه في السرعات العاليه بتشق الفولاذ، تبيد كل شيء. انما ربنا نزلها لك نقطة نقطة وعلى قد احتياجك، وبعد كده تمشي بعد ما تروي لك حياتك وتروي لك كل حاجة، ده بيوصلها لك وكمان بحب وكمان برفق. اتنين، اسم الله الرزاق بيعمل فيك ايه؟ اسم الله الرزاق بيطمنك يا كل واحد اتشغلت عن الرزاق بسبب الرزق، يا كل واحد عصيت الرزاق بسبب الرزق، يا كل واحد ما عندكش وقت للرزاق اصل انا مشغول بالرزق، اسم الله الرزاق بيطمنك. ليه واحد قريبي كنت مرة بزوره كده في عيد للأعياد أسلم عليه، فهو كان فقير جدا وبقى مليونير جدا، فيعني فبيقول لي أنا أصلا يعني إزاي بقى اختنى فجأة؟ بيقول له واحد صاحب راجل أعمال مسافر تركيا عشان يشتغل عشان يتاجر هناك ويجيب حاجات بضائع وكده، فبيقول لي فخدني معاه ونس، خدوا معاه ايه ونس كده، يعني زي مثلا ايه انا مسافر ونس او باخد مثلا ايه اي حد اخده معايا ايه اتونس بيه هناك كده. فبيقول انا ماشي هناك بقى قاعد يتمشى وملوش وظيفه هناك رايحها يعني اكتر من بيونس الراجل واقف فسحه، بيقول لي لقيت حاجات حديد كده مرميه رميينها. فالحاجات الحديد دي ايه دي؟ ده الحديد ده بيستخدم عندنا في الريف، الفلاحين بيستخدموه في الحصاد والحرت، وبتتباع عندنا ب 10,000 جنيه الواحده. فبقول لهم هو ايه ده؟ قالوا لي ده حاجات بنرميها ما لهاش اي قيمه عندنا وبنرميها. ده قريبي ايه اللي قصه للناس؟ قال لي لقيتهم هناك بيرموها، لان هو طبعا هناك بقى السكك غير هنا خالص في الزراعه والحاجات دي، لان ما لهاش اي قيمه عندهم ولا تساوي شيء. قلت له ما استوردها طبعا برخص التراب، يجيبها هنا يبيعها بكام؟ بالافات، بقى مليونير في لحظه. الله قادر. كنا 16 واحد كده صحبه شله واحده في الدفعه بتاعتنا اخر في كليه الطب 16، والله يا اخوانا كان منا من لا يجد يعني يجد قوت يومه بالعافيه، يعني المعظم كان حالته الماديه صعبه جدا. اول 16 واحد اتجوزوا في الدفعه، اول 16 والله انا لما شفت يعني فتح الله على المجموعه كلها افتكرت كلمه عبد الرحمن بن عوف، ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. الناس الملتزمه المتدينه بتوع صلاه الجماعه وصلاه الفجر اللي شايله هم الدعوه الى الله اكتر ناس ربنا فتح لها في الرزق، اكتر ناس بتمشي كده. بعد كذا سنه سبحان الله العظيم اقابل واحد من اصحابي طحن وراح وعمل وموت نفسه، واقول سبحان الله العظيم يعني في النهايه يعني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. يا اخوانا عايزين نعرف يعني ايه اسم الرزاق بيطمنك، يعني ايه بيطمنك؟ سيدنا الحسن البصري رحمه الله لما سمع قول الله سبحانه وتعالى فورب السماء والارض انه لحق وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال قاتل الله اقواما اقسم الله لهم فلم يصدقوه. ربنا بيطمنك، ما انتش عايز تطمن ليه؟ مش عايز تصدق ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ شوفوا ربنا بيطمننا ازاي. شوفي ربنا بيقول لك رزقك مضمون، رزقك مضمون يا ابني. ربنا وقدر فيها اقواتها من قبل ما ربنا يخلقك ب50,000 سنة، قدر فعل ماضي. زي ما ربنا يقول الله الذي رزق خلقكم ثم رزقكم، يا رب رزقنا فعل ماضي، يا رب انا لسه ما رزقتش، رزق ماضي يا عم، القصه خلصت ورزقك اتكتب وهيجيلك. وقدر فيها اقواتها، يعني اللي يقول لك الميه هتقل وما حدش هيبقى فيه ميه وهتقوم الحروب عشان الماء، ممكن تقوم الحروب بس افتعال من الدول الكبيره عشان تسيطر، لانهم ما بيغيروش حاجه في الحياه غير بالحروب، دي الوسيله بتاعتهم دايما يعني التغييرات الكبيره في المناطق وكده. انما فعلا الميه ربنا بيقول قدر فيها قوتها، لاخر بق ميه هيشربه انسان على وجه الارض ربنا كتبه، لاخر غنمه هتتذبح، لاخر دجاجه وماشيه هتتذبح وبقره، لاخر حاجه هتتذبح قدر فيها اقواتها. اوعى تصدق ان ربنا خلق مخلوق وما خلقلوش من قبل ما يجي ب50,000 سنة رزقه. زي ما انت كده مثلا مسافر مثلا بره تدرس 4 سنين في جامعه اجنبيه، ابوك يقولك يا ابني انا لا عايزك تمد ايدك لحد ولا عايزك تتذل لحد ولا عايز نتفضح قدام حد ولا عايزك تمد ايدك على حاجه حد. انت يا ابني مصاريفك ال4 سنين دي كام؟ اكلك كام؟ شربك كام؟ فسحك كام؟ طيرانك رايح جاي في الاجازات كام؟ سكنك كام؟ مصاريف دراستك كام؟ كل حاجه كام؟ المبلغ اهو. اوعى تمد ايدك على حاجه حرام، واوعى تذل نفسك لحد. هي دي قدر فيها اقواتها، بتذلوا نفسكم ليه؟ بتقول فلان هيقطع عيش ليه؟ بتقول اجيب منين ليه؟ بتمد ايدك على حرام ليه؟ بتنشغل عن الرزاق بسبب الرزق ليه؟ يعني انت اللي مديت ايدك على الحرام كانت جايه لك في الحلال، بس انت استعجلت وخدتها في الحرام. كانت جايه لك لو صبرت وهتخش بها الجنه، جات لك في الحرام وهتخش بها النار. هي كانت رزقك، بس انت اللي ما صبرتش تاخدها من حلال. قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يا اخي ده رزقك وانت جنين، لا بتصلي ولا بتصوم ولا بتعبد، مش هيرزقك الوقت ليه؟ يا اخي ده رزق اليهودي ورزق الملحد، مش هيرزقك انت ليه؟ يا اخي ده رزق الفيران والحشرات والنمل في مجاهيل الارض، مش هيرزقك انت ليه؟ ليه ربنا مش هيرزقك انت؟ في الاثر خلقت يا ابن آدم، خلقت السماوات والأرض، رزقك مضمون يا ابني، رزقك مضمون يا ابني، ما تزلش نفسك، ما تقلقش نفسك والله. عشان كده اخوانا في كل الأسماء الحسنى نقول سبحان الله. أما نحكي بقى عن قصص العجائب والكرامات اللي حصلت للي عبدوا ربنا بيها، إلا اسم الله الرزاق. كل اللي رزقه رزقه بطرق عجيبة، كل اللي رزقه. يعني احكي، اقعد مع شباب يعني يحكي لك لما تخرج ربنا عمله ايه، اقعد مع الاغنياء عقلك يتو يقول لك كل القصه دي كان بنيتها ايه. اقعد مع الناس اللي اتجوزت، اتجوزت زي قصص يا اخوانا. هو ربنا في الرزق السنه كده، يرزقه من حيث لا يحتسب. هي السنه كده ان ربنا ملى الرزق بالعجائب عشان الكل ينبهر، عشان الكل ينبهر برزق الله سبحانه وتعالى. في الاثر يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعيني رغيف خبز اسوقه اليك. ازاي مش مصدق ان رزقك مضمون؟ خلقت السماوات، السماوات دي لما تبص لها كده تقول اللي خلق دي ما يقدرش يرزقنا انا، حاجه تتوه العقل يا جماعه. يعني السماوات دي بتتقسم مسافات بسرعه الضوء، يعني يقول لك لو انت راكب مركبه عربيه ماشيه بسرعه الضوء تلف حوالين الكره الارضيه من خط الاستواء 8 مرات في الثانيه، 8 مرات في الثانيه الواحده. قال لك عشان توصل لطرف مجره التبانه بالعربيه دي بعد 100,000 سنه، عشان توصل لطرف الكون المرصود بالتلسكوبات 160 مليار سنه، مليار سنة. اللي خلق الملكوت ده والمسافات ما بين مجرة التبانة اللي فيها 250 مليار نجم ديت، يقول لك الفرق اقرب نجم لينا لو ركبت العربية اللي ماشية بسرعة الضوء دي توصل له بعد 4 سنين، بعد 4 سنين. يقول لك المسافات ما بين النجوم مذهلة، زي المسافة ما بين مركب في البحر الاحمر ومركب في المحيط الاطلنطي كده، مسافات مذهلة. اللي خلق الملكوت ده كله ما يقدرش يرزقك، ما يقدرش يعمل لك لقمة العيش بتاعتك، ما يقدرش. زي الصورة اللي احنا سمعناها في صلاة المغرب اللي بتحكي لك قصة رغيف العيش، هنتكلم في الاخر بقى باذن الله سبحانه وتعالى احنا هذه القصة المذهلة، قصة رغيف العيش وقصة بق المية اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله عشانك، ما يقدرش يرزقك. الراجل اللي كان ماشي في المجاعة ولقى واحد فرحان يقول له ايه انت فرحان؟ قال له ليه سيد يملك حديقتين كيف اخاف؟ طب انا ليه يا رب؟ يملك السماوات والارض، خزائنه ما الملأ لتنفد، يمينه سحاء الليل والنهار، اخاف ازاي على رزقي؟ يا اخوانا المفروض ما يبقاش ده حالنا، المفروض ان اصلا احنا نبقى اغنى ناس في الدنيا كلها زي الصحابة. الصحابة كانوا اغنى ملتي مليونيرات في العالم كله بعد ما هجروا وشالوا وحكموا، بقوا اغنى ملتي مليونيرات في العالم كله. ليه؟ هو الدين اصلا بيتسبب في ساعة الارزاق ساعة رهيبة، ولكن للأسف الشديد احنا مش مطمنين، ما احناش مطمنين. ازاي حتى بق المية ربنا بيجيبهولك؟ يا عم اطمن يا عم، والله العظيم رزقك مضمون. ربنا جعل عشان بق المية اللي يجي لك ده، ربنا جعل 79% من مساحة الارض مية. الشمس بتبخر في الثانية 16 مليون طن، 16 مليون طن مية في الثانية الواحدة، 16 مليون طن مية، يعني 500 ألف مليار طن في السنة. بيطلعوا يبقوا سحاب، حاولوا يسيطروا على السحاب ويخلوا المطر ينزل فيها، ده ولا مفيش الكلام ده. كنت في السعودية، السماء متكربسة سحاب، مفيش نقطة تنزل. سبحان الرزاق، مش رزقهم ده، كل سحابة ماشية عارفة هتنزل المية بتاعتها فين، مش رزقهم ده. سبحان الله، ينزل المية 16 مليون طن في الثانية، تنزل عشان بق المية اللي مكتوب عليه اسمك بتاعك انت. اطمن اطمن، ربنا عمل عشانك ايه؟ اطمن ربنا سبحانه وتعالى، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم فاستكسوني اكسكم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم. هو انت مش مصدق انا ممكن اكلك؟ ده انت لو اولك واخرك وانسك وجنك قاموا سألوني فاعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا، ده انا لو البشرية كلها في الثانية الواحدة طلبت كل الارزاق اديها لها ولا يعيني هذا، ما اقدرش ارزقك انت، ما اقدرش اديك انت، رزقك مضمون يا ابني، انما توعدون لصادق. الطير اللي بيجقر وامه بتاكله في بقه مش بيقول ينادوا على امه، ده بيقول يا الله يا رزاق يا الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني ايه؟ اصل قضية الرزق عايزة قوة رهيبة رهيبة، ذي القوة المتين سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى، يعني الله هو الرزاق. بس يعني ايه ذو القوة؟ ذو القوة لما حبوا يعملوا السد العالي، كان في معبد هناك كده في الحتة بتاع السد العالي، 70 دولة تعاونوا عشان ينقلوه من مكانه، جن واحد انا اتيك به قبل ان يرتد اليك، قبل ان تقوم من مقامه، جن واحد ايت الكرسي تحرق اقوى جن، الله قادر. قوة البشر شوف مهولة قد ايه، وقوة الله سبحانه وتعالى فوق هذه القوة كلها من اولها لاخرة، ذي القوة المتين. يعني ايه المتين؟ المتين ده ولله المثل الاعلى، يقول لك الكرسي ده متين، يعني انا مثلا واحد 100 كيلو مثلا يقوم قاعد ايه، يقول لك يستحمل. طب واحد 200 كيلو يستحمل، طب لو 300 كيلو يستحمل، طب لو 1000 كيلو. المتين ارمي كل حمولك عليه، مهما زادت حمولك هيشيلها. لما كان بيوفر رزق 2 على وجه الارض من الاف السنين، والوقت بيوفر رزق 7 مليار، ولا يعي هذا المتين سبحانه وتعالى مهما رميت حمولك عليه. عشان كده ربنا بيقول للبشر وفي السماء رزقكم، رزقك مش في العيادة، رزقك مش في المحل، رزقك مش في السوبر ماركت، رزقك مش في السوق، رزقك في السماء، رزقك عند الله سبحانه وتعالى. الناس محتاجة تصدق رزقها عند الله وبيد الله. اطمن اطمن، وحط في بطنك شادر بطيخ. يبقى تاني حاجة في اسم الله الرزاق، اول حاجة ان هو بيبهرك، تاني حاجة ان هو بيطمنك بيطمنك. عشان كده اسم الله الرزاق ده بيقولك اوعى تيأسي، عديتي 35 سنة وما تجوزتيش اوعى تيأسي، انت اتخرجت وبقالك 5-6 سنين لا لاقي شغل ولا عارف تعمل، اوعى تيأسي اوعى تيأسي. اللي حاولت تدور على عروسة واثنين وعشرة ومش عارف، اوعى تيأس، رزقك عند ربنا، بس انت اطلبه صح، واوعى تكسل في طلبه. واحد صاحبي بيسأل مرة، يعني واحد يعني بيفلح في الغيط، يعني شغلته بيفلح في الارض، فبيقول له لو انت زي ايام زمان الارض بتتروي بالمطر بالمطر كنت تضيع صلاة الفجر؟ قال له لا طبعا عمري ما كنت اضيعها. ابتغوا عند الله الرزق يا جماعة، ودي النقطة الثالثة، اسم الله الرزاق بيفهمك بيفهمك الطريق للدنيا. وعلى فكرة ده اخطر نقطة في اسم الله الرزاق، دي اخطر نقطة، ان اسم الله الرزاق بيفهمك بيفهمك الطريق للدنيا الطريق للجواز. ما تعرفش تاخد من ربنا شقة بركعتين، ده انت غلبان قوي، والله العظيم ده انت غلبان قوي. تعرفش تاخد من ربنا شغلانة بركعتين، هو انت غلبان للدرجة دي؟ ما تعرفيش تتجوزي من قيام الليل؟ يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء، ولكن ان العجز وعدم معرفة الله وقلة الثقة في الله وقلة العزم في عبادة الله توصل لدرجة ان شباب امة مش عارف يتجوز. الله اكبر، احنا وصلنا للعجز للدرجة دي؟ ما تعرفش ترفع البطالة عن نفسك وتشتغل بركعتين؟ ما تعرفش هو الرزق بالركعتين بس؟ ما فيش رزق بالسعي، لا، ما احنا في الاخر هنقول اسم الله الرزاق بينشطك بينشطك وبيخليك ما شاء الله لك وتعالى قمة الكفاءة والجهد والاجتهاد. اللي فاهم اسم الله الرزاق ده اللي لو انت فتح شركة احسن واحد تعينه عندك، لانه يبقى انشط واحد اصلا واكتر واحد عنده نشاط في الامر وفي امر الرزق. انما انا الوقت بتكلم في حتة تانية بقى، انا بتكلم في اخطر نقطة في الدرس كله. اسم الله الرزاق بيفهمك الطريق للدنيا، الطريق لكل رزق من ارزاق الدنيا. يقول لك كيف تصبح مليونير، كيف تصبح عايزين نصدق اخواننا، صدق بقف مع الشباب ويقول لك ضيعة ضيعة خربانة خربانة. يا ابني هو انت مصدق الرزاق ولا مش مصدق الرزاق؟ انت مش مصدقه. في ناس مش مصدقه يا جماعة، في ناس مش مصدق ان الرزق بيجي غير بيمشوا في مناكبها بس، هو ده الباب الوحيد مفيش باب تاني خالص. وفي ناس مصدقه بس انا حلول ربنا بقى عشان ربنا يفرجها عليها من عنده، لازم تقعدوا تقولوا لي بقى بتصلي الفجر ولا لا، وبتصلي الخمس فروض ولا لا، وبتغض بصر. لا يا عم، الحلول اللي هتخنقني زي حلول البنك الدولي دي مش عايزها. الحلول دي ايه يا ابني؟ فرط من قسوره يا ابني، ربنا انه كان بي حفية. اسهل حد تاخد منه هو الله سبحانه وتعالى. عايزين نصدق، عايزين النساء تصدق ان زي ما الجمال بيتجوز بقدرة الله قيام الليل بيتجوز، عايزين الشباب تصدق ان زي ما الوسائط بتشغل بقدرة الله صلاة الجماعة والدعاء بيشغل. عايزين نرجع تاني صدق بالحسنى، نصدق يجي يقيننا على ان اسباب السماء بيقضى بها الارزاق وبتأتي بها الارزاق. الطريق للدنيا اسم الرزاق بيفهمك، بيفهمك ان انت المفروض لو انت فاهم الاسم ده حالتك ما تبقاش كده. يبقى حق الله، امال يا عم الصالحين ليه مش اغنيه بقى لما انت بتقول الكلام ده؟ اول حاجه الصحابه كانوا اغنى مليونيرات العالم اصلا بدايه يعني، انما كثير من الصالحين يا جماعه هو اصلا لا يطلب هذه الامور. ليه؟ لانه مشغول بحاجات ثانيه اصلا. يعني ولو ربنا جاب لي مليون جنيه اعمل بهم ايه يعني؟ انا مش ده الترند بتاعي. امال الترند بتاع حضرتك ايه يا عم؟ انا عايز ربنا يديني الانس بيه، انا عايز احصل معرفه الله، انا عايز انصر ديني الله، هو ده اللي شغلني. مش عارفين ابن تيمية وبعض الصالحين يعني لما تقال له لما لم تتزوج قال لو ذكرت لفعلت. انا مش مشغول بالكلام ده، انما فعليا الطاعة بتجيب دنيا. الطاعة بتجيب دنيا، الطاعة بتجيب رزق. ايوه الطاعة بتجيب رزق. الصلاة، واحد صاحب محل بيقول لي انا اتدينت وخلاص كحت تراب خلاص من الفقر والضيق والهم اللي انا فيه، واتدينت وكنت هقفل التجارة بتاعتي ما بيصليش. بيقول واحد معدى عليا قال لي يا عم صلي عشان ربنا يفتحها في وشك. بيقول لي رحت اصلي رجعت، انا معرفش الزباين دول جم منين، انا معرفش البيع ده بقى شكله ايه، ربنا فتحها ليه لما صلى. سيدة عائشة بتقول عجبت لمن لا يصلي الفجر كيف يرزق. ادي باب تعرف ترزق بالصلاة. في باب تاني، في باب تاني، الدعوة الى الله. ايه الدعوة الى الله؟ الدعوة الى الله سبب رزق. الدعوة الى الله من اعظم اسباب الرزق في الحياة، انك تشيل مسؤولية دين الله. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر مع النبي وشال هم الدين بيقول ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، من كتر ما ربنا فتح عليه فرز. ليه؟ شايل هم الدين فربنا يحمل عنه هم الدنيا، شايل هم الدعوة فربنا يحمل عنه هم الرزق. شاء من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. الصحابة اللي خارجين في الغزوة وخلاص جراب التمر اللي النبي عصام الدولهم خلص، خرج لهم حوت مش سمكة بوري، حوت من المية فضلوا يأكلوا فيها أسابيع قاعدين يأكلوا فيها وجابوا منها للنبي عليه الصلاة والسلام. ايه الرزاق اللي شايل هم الدين ده؟ ربنا بيفتحها عليه من حيث لا يحتسب. الرزاق اخوانا، عشان كده النبي عصام كان بيقول لسيدنا علي بن ابي طالب هو خارج يقاتل اليهود في خيبر فمستني الغنائم والحصن ده، لو ما كانش اتفتح كان الصحابه ماتوا من الجوع، الصحابه مستنيه يفتحوه عشان ياكلوا ويشربوا. فالنبي بيقول لعلي استنى لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير يعني الخير اللي هيجي في حياتك بسبب دعوة واحد يلتزم على ايديك احسن من قطيع من الابل يجي في حياتك. واحد لما كنت في بنجلاديش، واحد من بتوع جنوب شرق اسيا لما سمع عن التنصير في افريقيا فباع بيته ومراته قعدت مع اهلها ويعني زي بنا لمراته عشة كده حاجة بسيطة خالص كده مكان العمارة اللي باعها، وسافر افريقيا واجه التنصير هناك. فيعني سبحان الله العظيم مراته وهي نايمة سمعت في عشة الدجاج اللي هي جنب الحاجة الصغيرة بتاعتها البسيطة خالص يعني صوت كده فالمهم يعني اكتشفوا ان في صقر دخل في العشه دي. فطبعا بقى عم طلعوا الصقر ده والطريقه بتاعته. الصقر انتوا عارفين الصقر بكام يا جماعه؟ في واحد لسه بايع صقر في السعوديه بمليون ونص، مليون ونص. في صقور متباعه في مرسى مطروح بنص مليون جنيه. ها فالصقر بيوصل ثمنه وبعض انواعه بتوصل لارقام. اشترت البيت اللي جوزه اللي جوزها باعه وفضل معاه فلوس، رجع من الدعوه الى الله لقى البيت رجع تاني وزياده عليه من رزق الله سبحانه وتعالى. الله قادر سبحانه وتعالى، الله قادر. فربنا فتح لنا باب الدعوه الى الله، ربنا فتح لنا باب الصلاه، ربنا فتح لنا باب الصدقه. يا ابن ادم انفق انفق عليك الصدقه. ادي حديقه وادي حديقه، الحديقه دي ربنا قال للصحابه اسق حديقه فلان بالامر، والحديقه دي ربنا خسف بها الارض، الحديقه بتاعت اصحاب الجنه في سوره القلم. اشمعنى دي واشمعنى دي؟ دول كانوا بيتصدقوا، الراجل ده كان بيتصدق بتلت ما يملك، انما التانيين دول منعوا الصدقه عن خلق الله سبحانه وتعالى. الصدقه ابواب كتير من الرزق، نكمل بعد الاذان ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. طبعا انا مش عارف نعمل ايه يا اخواني، لان انا تقريبا الوقت خلصت ربع الدرس، فانا المفروض نصبر مع بعض بقى لحد ما اخلص الدرس كله. مستحملين يا رجاله؟ معانا للصبح ان شاء الله باذن الله. يجوز مد العشاء الى، انتوا عارفين يعني ان شاء الله باذن الله يجوز مد العشاء لحد ثلث الليل يعني، وممكن اكتر من كده كمان. ولا انتوا لكم اقوال تانية فقهية ماشيين وراها؟ لكم اقوال اخرى؟ انتوا خايفين كده ليه؟ على فكرة من الارزاق الكلمة اللي انا بقولها دي، يعني انت ممكن تحضر درس للشيخ احمد جلال، للدكتور عبد الرحمن الصاوي، للشيخ علي قاسم، ممكن يجي كلمة على لسان الداعي الى الله، الكلمة دي تحل لك مشكلة في حياتك. دي رزق من ربنا ليك، ده من ارزاق الله. يا ترى انت ربنا رزقك ايه النهاردة؟ يا ترى ايه الحاجة اللي هي رزقك النهاردة؟ انت خرجت برزق ايه؟ يعني الكلمة اللي بتتقال دي رزق يا اخواني في الله. ان ربنا ده معنى الرزق، ده معنى مهول. اللي يفهم معنى الرزق ده عقله يتوه وهو بيقول اللهم ارزقني يا خير الرازقين، عقله يتوه. حريقة، عارفين المثل بتاع الحريقة اللي قامت في مستشفى المجانين؟ كل اللي لابسين ابيض دكاترة وممرضات جروا من باب، وكل المجانين بقى اللي لابسين واللي مش لابسين واللي لابسين اي حاجة جروا من باب تاني. لو انت في مستشفى المجانين ساعتها بس مش مجنون يعني بتزور حد من الناس يعني، هتجري ورا العاقلين ولا ورا المجانين؟ هو ده اللي حصل في المجتمع المصري الوقتي وفي مجتمعات عربية كتير. حريقة الفقر اتفقدت، حريقة الفقر، حريقة البطالة، حريقة العنوسة، حريقة الأزمة الاقتصادية، حرايق اقتصادية مرعبة وحرايق اجتماعية مرعبة ولعت في المجتمعات بتاعتنا في هذه الفترة. تجري ورا اللي جروا على الرزاق ولا تجري مع اللي ادوا ظهرهم للرزاق؟ تجري مع العقلين ولا تجري مع المجانين؟ يا عم ده اللي جروا من الباب ده كتير قوي قوي قوي. يا عم مجانين، يا عم والله العظيم كل واحد هيدي ظهره للرزاق في الظروف اللي احنا فيها ديت. ده بيتجنن على نفسه الشاب الاول ما يتخرج من الدفعه، حفله التخرج، الراقصه فلانه والمغنيه فلانه يا ربي يا ابني ده انت خارج مديد ايدك بتشحت من ربنا بتقول له رزق يا رب، مستقبلي يا رب، لا عندي شقه ولا ابويا سايب لي فلوس اتجوز بيها ولا في شغل اشتغل، وخارج تبارز الرزاق بالمعاصي وانت في احوج لحظه في رزقه. زي طالب الثانويه العامه اللي يجي يعصي ربنا في الثانويه العامه ويتفرج على موقع ابح، يا ابني ده انت في اكتر سنه محتاج الرزاق فيها في حياتك، وان رزق ربنا ليك بنص درجة يغير لك مستقبل حياتك. يا ابني انت محتاج الرزاق دلوقتي. شاب اللي يتخرج يدفع رشوة عشان يشتغل شغلانة، هو انت بالرشوة عايز الرزق من الرزاق؟ البنت اللي تتخرج من الجامعة خلاص ما اتجوزتيش، هتعيشي لي كده في دور ربع العدوية لحد امتى؟ يلا الحقي البسي، يلا الحقي غيري، يلا الحقي اتصاحبي، يلا الحقي يا بنت. انت هتقعدي لنا في البيت تعملي ايه عشان تاخد الرزق تقص الرزاق؟ قضية كبيرة يا اخوانا. اللي يوم حفلة الجواز بتاعته يجيب راقصات ويجيب مغنيين، يا ابني ده انت في الليلة دي بتقول يا رب ارزقني الذرية تبدأها بالمعصية وانت بتستنطر الرزق الله سبحانه وتعالى. الأمة كلها محتاجة اسم الرزاق يغير لها تفكيرها، محتاج التفكير يتغير. أبواب كتير قوي ربنا فتحها لك عشان الرزق، فتح لك باب صلة الرحم، من أراد أن يبسط له في رزقه فليصل رحم. يبسط يعني لو عايز تبقى غني، يبسط له في رزقه يعني لو عايز تبقى غني قوي لو عايز تبقى راجل عندك فلوس كتير وقابلك كتير فليصل رحمة، اجري على صلة الرحم بسرعة. العبادة، العبادة من اعظم ابواب الرزق. كلما صغت استمرار، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. شوف بعد كلمة المحراب رزقة، كل ما تعبد ترزق، كل ما تعبد ترزق، كل ما تعبد ترزق. وترزق ايه؟ فاكهات الشتاء في الصيف وفاكهات الصيف في الشتاء، يعني غير الشباب كلهم. تتخرج تلاقي ربنا بيفتح لك ابواب غير كل الناس، تلاقي ربنا بيفتح لك ابواب غير كل البنات. ازاي؟ هو من عند الله، من عند العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، او لولا عبادتك، لولا عبادتك ربنا يشيل عنك اعباء الحياة. ايه الدعاء؟ ربنا رزق سليمان مملكة، مملكة بالدعاء. ربنا رزق ابراهيم دولة، دولة الحجاز بالدعاء. ربنا رزق سيدنا محمد خالد بن الوليد مؤسس امبراطورية الاسلام في الارض بالدعاء. ربنا رزق، ربنا ممكن يرزقك ايه؟ بالدعاء. انك انت تثق في كلمة يا رب انها ممكن تغير لك حياتك. ركز في الدعاء مع الرزاق، ركز انك تدعي الرزاق بالرزق، وشوف ربنا ممكن يغير لك حياتك قد ايه. العبادة، الدعاء، الاستغفار. حديث اللي صححه الشيخ احمد شاكر في مسند الامام احمد، من لازم الاستغفار، لازم يعني بقى ملازم ليه، ها بقى ملازم، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لازم الاستغفار، لازم الاستغفار. شاب اللي كان في الحرم اللي بيقول لي اسبوع استغفار، واحد صاحب سلسلة فنادق جاي بيقول له امسك لي حسابات الفنادق كلها واجوزك بنتي، بيقول لي ما اعرفوش ولا عمري شفته ولا ساعدت له، هو اللي جه قاعد جنبي في الحرم وانا قاعد استغفر ربنا، وهو اللي عرض عليا كل ده وانا قاعد استغفر ربنا. الشاب قاعد يكلمني ويبكي. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ربنا فتح لك ابواب كتير، فقير ليه؟ كل الابواب دي ربنا فتحها لنا للرزق. فقراء ليه؟ بنكسل في عبادته ليه؟ مش مصدقينه ليه؟ ما ابوابه ايه؟ عامله بهذه الابواب وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك ايه. المفروض ان الناس اللي امة محمد دي كانت تبقى اغنى الميت ملياردير الاوائل على العالم كان يبقوا من امة محمد اصلا. ليه؟ لان المفروض الامة اللي بتعمل الكلام ده لما ادينا ظهرنا للرزاق. عشان الارزاق بين افقر خلق الله، بين افقر دول العالم للأسف الشديد. اربعة، يبقى اسم الله الرزاق بيبهرك، موصل الارزاق وخلق الارزاق ومقدر الارزاق. اثنين، اسم الله الرزاق بيطمنك، رزقك مضمون مضمون مضمون. الواحد كان عايز يجيب قصص كتير في النقطة دي، بس يعني سبحان الله على قد الوقت. يعني ايه؟ القصص رهيبة وكلها واقعية وكلها من حياة الناس اللي قاعدين قدامنا دلوقتي. ثلاثة، اسم الله الرزاق بيفهمك الطريق الى الدنيا. عايز دنيا؟ الطريق الى الدنيا هو، الطريق الى الدنيا انك تقبل على الرزاق. اخر نقطة بقى نخلصها النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى، ويعني ربنا ييسر بقى ايه بعد كده بقى ايه ممكن نكمل الكلام بعد كده، لان في نقاط في غاية الاهمية. اسم الله الرزاق بيوفر لك عمرك، بيوفر لك عمرك. الموضوع مش جري وحوش يا ابني، اوعى تفتكر ان الرزق هيروح، رزق مش هيروح. عشان كده فامشوا في مناكبه، امشي ليه؟ انا لما اكون مستعجل اركب تاكسي وبسرعه الله يكرمك يا عم صلاه الجنازه هتفوتني، انما لما يكون صاحبك مستنيك وانا يا عم سهران طول الليل وقاعد مستنيك ومش همشي لحد ما تيجي، بتروح ماشي بقى صلاه خلاص. امشوا ليه؟ امشي ليه؟ لان رزقك مستنيك، ما تخافش. الموضوع مش بجري الوحوش، الموضوع مش بالجري اللي الناس بتعمله، لا، اسعى على رزقك وكل حاجة، ولكن انك انت عقلك يتوه من اجل الجنيه. لا، للأسف الشديد يا اخواني في الله، يوم ما اتخرجت من الكلية، اول يوم اتخرجت فيه من الكلية، يعني انا راجع من امتحانات سنة ستة، اخر امتحان العملي بقى والتحرير بتاع مادة الجراحة، خلصتهم مروح، اول ساعة ليا لحقت صلاة الظهر في المسجد اللي جنب بيتنا، اول ساعة ليا وانا متخرج، صليت الظهر وخارج. فطبعا بقى بيبقى احساس غريب كده بقى ايه، انت بادئ حياتك الان، بدأت الحياة والمسؤولية عن الحياة. فخارج من المسجد كده فلقيت اتنين متساوي، يعني اتنين سائلين، فانا في واحدة منهم صعبت عليا قوي، فقمت حطت في جيبي ايه مثلا يعني معايا 10 جنيه وجنيه مثلا، فقمت حطت 10 جنيه كده في حتة معانا من جيبي عشان اديها للي صعبان عليا، وجنيه بقى للي قريبة مني خالص ومش صعبان عليا مش منفعل معاها يعني ايه فحطت الجنيه عشان ادي للي قريبة اللي مش صعبان عليا لقيت التانية البعيدة جرت خطفت على ايدي قامت واخدة الجنيه والتانية هي اللي خدت العشرة جنيه فقلت سبحان الله فقاش قمت ماشي فطالع بقى العمارة بتاعتنا فكان بيجي بقى ايه عمال قمامة يشيلوا بقى القمامة من الشقق يعني فلقيت اتنين عمال قمامة بيشيلوا الايه القمامة من الشقق وانا طالع كده وكان بير السلم بتاعنا واسع يعني ابص منه كده اشوف ده في الدور الثاني وده في الدور الثالث فلقيت اللي بعيد عني هو ده اللي بحبه وصعبان عليا بقى وايه فبرضه نفس القصة العشرة جنيه مثلا حطيتها بقى تحت عشان ده اللي ياخدها والجنيه بقى للتاني عشان ما ينفعش ادي ده وما تمش ده يعني اللي مش متعاطف معاه بطلع الحاجة الاقل لقيت التاني شافني بحط ايدي في جيبي جري هجم على ايدي ام هو اللي واخد الاقل والتاني هو اللي خد الايه هو اللي خد الايه الحاجة قلت سبحان الله اللي جري مش هو اللي خد ده هو اصلا سبحان الله انا كنت ناوي انا اللي اروح له وانا اللي وصل له اللي تلهف ده وطمع وجري ده هو ده ونسي صاحبه والمهم ان هو اللي ياخد هو اللي ما خدش اصلا هو ده اللي خد اقل حاجه فحسيت ان هو درس للواحد وهو لسه في اول يوم في حياته العمليه اوعى تفتكر انها جري وحوش اوعى تفتكر ان الموضوع بيجي بالطريقه ديت ساعات غيرك يسعى عشان انت تاخد سبحان الله طبعا المفروض ده المره الجايه كلامها يتظبط يا جماعه يعني في سعي وفي شغل وكل حاجه ولكن ايه يعني إيه يعني ترتيب الكلام كده بقدر الله سبحانه وتعالى ساعات غيرك يسعى عشان انت تاخد والله يا اخوانا هي دي الحياه احنا ما بنقولش كلام فيه اي حاجه غريبه يعني ساعات غيرك يسعى يعني انا في ثانويه عامه احد الناس حبايبي قوي قرر ان هو يحسن ويحسن دي بقى والناس كلها وقفت في وشه وانا لازم احسن وانا يعني ايه كل ما ادخل امتحان يجي لي قبل اللجنه يقول لي ذاكرت النظريه العامه الجينات قبل امتحان الاحياء يا ابني جينات مين يا عم ده الاحياء ده اكتر ماده مذاكرها اصلا عمري ما قريت حاجه بتقول كذا ادخل الاقي سؤال امتحان واحد اداني نص اسئلته والله لم اكن اعلم منها والله سؤال واحد قبل ما ادخل اللجنه بدقيقه والله على باب اللجنه والناس داخله قال لي اربع اسئله والله دخلت لقيت الامتحان ثمان اسئله منهم الاربعه اللي قالهم لي وحفظهم لي قبل ما ادخل نص درجه الامتحان انا لما جيت احسب ده اداني ايه ربنا رزقني بيه قد ايه لقيت اكتر من 5% عارف يعني 5% في المجموع يعني مش كنت دخلت الكليه كنت دخلت حاجه ثانيه خالص وبعيده خالص سبحان الله العظيم يعني ده بيحسن عشان رزق عشان ربنا يجيب لي الرزق بتاعي سبحان الله الواحد يفتكر بقى وهو مصمم ان ولا صلاه تروح عليه في الجامع حتى ليله الامتحان حتى الفجر يوم الامتحان حتى في وسط الدروس مش حاجه اسمها ان الاذان يبدا وانا قاعد ودن من طين ودن من عجين حتى في الثلاث شهور اللي قبل الامتحان سبحان الله مفيش حاجه بتضيع مع الرزاق مفيش حاجه بتضيع مع الرزاق سبحانه وتعالى فالموضوع مش جري وحوش الموضوع مش ارمي وانسى ومفيش احيانا لما تتعامل مع بعض الطلبه اللي بيبقوا مثلا اوائل في كليتهم تيجي تكلموا عن الدين يحسسك ان انت بتكلمه عن مصيبه هتاخد تفوقه منين واجيب وقت منين ده هدوبك للمذاكره ده هدوبك عايز تتعامل كده انت حر انما هي مش كده ولا عمرها هتبقى كده ولا هتيجي كده واذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده انا خلصت الاربع عناصر دول ان شاء الله باذن الله يعني نكمل باقي العناصر المهمه جدا جدا جدا وفي غايه الخطوره نعيش مع اسم الله الرزاق وفرصه بقى ان في حاجات جميله بقى يعني وبعض يعني امثله الحياه يعني ممكن حتى نحاول ندرس بقى ايه الغني الفلاني والغني الناس دي جابت ثرواتها ازاي والله يا اخوانا قصص اختناء الناس تضحك قصص جواز الشباب تضحك قصص الشغل بتاعت الناس والتجار اشتغلت تضحك هو ده اللي جاب ده اي أيوة والله ربنا قادر يا اخوانا ربنا قادر ربنا قادر انه يرزقك وانه يفتح عليك ولكن انت امن بالرزاق واعبد الرزاق واقبل على الرزاق توصية الدرس النهاردة لان انا يعني احد اخواني معانا هنا شيخ احمد انا عايزه بس في دقيقه واحده كده هيقول لنا قصه لذيذه كده في دقيقه عن موقف في الرزق حصل له في وقت كان هو محتاج فيه يعني فلوس وانا فكرت ان انا اعمل كده النهارده اصلا ان انا اجيب لكم مجموعه من رجال الاعمال او التجار او الناس اللي ربنا فتح علينا وكل واحد ياخد دقيقتين كده ويقول هي البدايه بتاعته كانت ايه او يعني ممكن شيخ احمد بس الموقف بتاعه صغير وبسيط ولكن هو لذيذ وحلو فهنسمعه وباذن الله سبحانه وتعالى بعد كده نصلي العشاء وبعد كده فواكه بارتي باذن الله الرزاق اوعى تخرج النهاردة من غير ما تاخد قرار، اوعى تاكل حرام، ربك اسمه الرزاق، اوعى تاكل حرام، اوعى تبدأ حياتك بحرام، اوعى تمد ايدك على حرام، اوعى. كل ما هتتقي الله في مصدر دخلك كل ما ربنا يفتح عليك اكتر. الله الرزاق، اوعى تذل نفسك لحد، اوعى تتكسر لحد عشان الفلوس. مش بقولك الجلفن على الناس بقى وحط رجل على رجل بقى وحط حذائك في وش الناس، انا لا مش بقول كده، انما اوعى تتذل، اوعى قلبك يتعلق ان حد في ايده رزقك ولا في ايده لقمة عيشك ولا في ايده مصلحتك. الله بس هو الرزاق سبحانه وتعالى، اعرف ربنا سبحانه وتعالى صح. اوعى الحاجة الثالثة، اوعى تتشغل عن الرزاق بسبب الرزق. اعظم سبب للرزق هو الاتصال بالرزاق والتملق الى الرزاق وعبادة الرزاق والاقبال على الرزاق. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. اسعى على رزقك، تبقاش خايف، لان الرزق مش معناه انك تكسل ولا معناه انك انت تقعد في مكان. زي ما ناخد المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى في عنصر من العناصر، درس الرزاق مش درس ضد السعي، ولكنه درس ضد الهم، ضد انك انت تخسر دينك بسبب هم الرزق، ولكنه ليس ضد السعي على رزقك ابدا ابدا ابدا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.